أنا ما أرى مانع، لأنه قضية مش قضية تعبدية، إنما هي قضية مادية عملية تماما، كنحو المثال السابق نهى عن البول في الماء الراكد. يعني كذلك مثلا وقف عند قوله عليه السلام في البكر: إذنها ثماتها. قال: فلو أنها قالت رضيت لم يصح. سبحان الله، ربنا عز وجل بتيسيره ولطفه على الناس قنع من الفتاة البكر أن تصمت، لأنها كانت، وأقول بالتعبير السوري أسأل الله، كانت البنات يخجلن وكنا مخدرات في خدورهن. أما اليوم أنا لا أريد هذا، أريد هذا وإلى آخره، فعلى مذهب ابن حزم على طول الخط يعني. لكن إذا فتاة لا تزال عندها حشمة وعندها حياء فصمت، لا يجوز، يجب أن تقول رضيته. هذا جمود على اللفظ. فنحن نلاحظ أيضا هنا أن هذا من باب التيسير، فإذا قالت رضيته نور على نور، لماذا نفرض عليها أن تصمت جمودا على النص؟ فأنا أرى هذه الأمثلة كلها ينفذ بعضها على بعض سلبا أو إجابة. إذن كأني أفهم من هذا أن الأمر متروك للعلم التجريبي الذي جرى في الناس، وذلك يتناوله أو في متناول قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. تمام. لكن إذا كان هنا، إذا مع هذا القيد الشديد والتجربة التي مرت بالناس في مثل هذا، لو أن العاهة تحلت قبل بدو الصلاح وبعد أن ضمن أو قيل بأن الثمر مضمون، ماذا يكون؟ يعني هل في هذا السؤال شيء جديد؟ نعم، يعني الأسأل الضمان على من يكون؟ ضمان الثمر يعني بعد العقد، وبعد أن يعني ضربت أو عولجت الثمار بالعلاجات الكيماوية المعروفة، ثم بعد ذلك فسد الثمر، فعلى من يكون الضمان؟ ضمان الثمر على الشاري أم على صاحب الثمر؟ طيب، حتى أهلا بلاش نرجع للبدعة هذه، نرجع للنص. باع بعد بدو ثم صار شيء مما تقوله من العوارض، على من الضمان؟ في نص هنا. معليش معليش، على من؟ على الشاري. وجواب هو ما يختلف الأمر، لأنه سلب وإيجاب. أجزنا في عندك شيء؟ يعني قضية المالكية أخذوا حيث قضية يعني بالحق على الشاري، شيء أنا بعد بدو الصلاة. هذه أنت تشير إلى الجائحة. الجائحة نعم، بما يأكل أحدكم مال أخيه. نعم، حدثوه بعد، طبعا بعد يعني بعد الطين أو بالفترة التي بين الطين وما قطب. هذا أنصح لك، أنا أقول يمكن لو قلنا بأن العلة هنا ومنع الغرض، والغرض زال بالآلات الحديثة، وقلنا ذلك مع أنه ما قال في هذا الفقهاء إلا فقط محمد الحسن الشيباني، يعني قاله استحسارا فقط، والا حقيقه الجمهور على انه يعني كانت يعني يكون في اجماع بانه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح. ولكن ان قلنا بذلك على راي الشيخ، ورايي انا ارى انه في حقيقه وجاهه ان ثبت علميا بانه يمكن ان تضمن الثمره بعد بدو الصلاح، ان حصل ذلك فيمكن ان يعمل اصل المالكيه، ان قيل في حقيقه بانها يعني او بانه ثمر قد ضمن ان يعني ان يكون صالحا إلى فترة معينة، فيمكن أن يعمل كذلك مسألة الجائحة إن قيل بذلك، والله تعالى أعلم. يعني أنا أقول بالنسبة للجائحة، أنا لا أذكر الآن المسألة هل المقصود بها ولو بعد بدو الصلاة الجائحة. فإن كان المقصود بعد بدو الصلاة فهو ماشي سواء الصلاة الطبيعية أو الصناعي. لا، هو بعد بدو الصلاة.